والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قولا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب عن النار وأدخل الجنة

من ديارهم وأوذوا في سبيل